الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد توقفنا سلمكم الله الثامن عشر سورة المؤمنون من تفسير الشيخ السعدي تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. المقصود سلمكم الله بالخشوع في الصلاة حضور القلب بين يدي الله عز وجل مستحضرا لقربه فيسكن لذلك قلبه تطمئن نفسه تسكن حركاته مستحضرا جميع أقواله وأفعاله فبذلك تنتفي عنه وساوس الشيطان والأفكار الردية يبتعد عن الدنيا يقبل على الآخرة فهذا هو روح الصلاة. والذين من صفات الإيمان كذلك والذين هم عن اللغو معرضون يعني أعراض الناس وما لا ينفع من الكلام كل هذا يتحرى المسلم أن يجتنبه. نعم تمام. مزكين لأنفسهم من أجناس الأخلاق الأخلاق الرذيلة وكذلك يزكون أعمالهم فيأتون بأفضلها ويجتنبون الرديء من الأعمال فأحسنوا عبادة ربهم وأحسنوا كذلك إلى خلقه بأداء الزكاة يؤدون زكاة مالهم. نعم. من صفاتهم عن الزنا ومن تمام حفظ الفروج الابتعاد عن الأسباب المؤدية للزنا من النظر المحرم واللمس وغير ذلك. نعم. فالزوجة والأمة هذه يجوز أن ينظر إليها وتنظر إليه. نعم. يعني قال الشيخ ويدل قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون له ملك تام لا يشاركه فيها غيره لا يشارك فيها غيره يعني تكون ملك لشخص واحد كما أن الزوجة الحرة ما يجوز أن يعقد عليها إلا شخص واحد كذلك الأمة لا يجوز أن يجامعها إلا لمن ملكها ملك تام. أما إن تملكت من عدة أشخاص فلا يجوز لأحدهم أن يجامعها. نعم. حتى تكون له خالصة ملك تام. نعم تم. الأمانات تجاه رب العزة أماناتهم لله عز وجل وأماناتهم للخلق. نعم. سلت من جميع الأرض وأخذت من جميع الأرض رب العزة قبض قبضة من الأرض فخلق آدم فخرجت ذريته على صنف هذه القبضة منهم الأسود منهم الأبيض منهم كذا ما بين ذلك، منهم الشديد منهم اللين وما بين ذلك، منهم السهل منهم الحزن وما بين ذلك، منهم الطيب منهم الخبيث وهكذا. نعم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين طبقات بعضها فوق بعض سبع سماوات، والتي نراها هي السماء الدنيا وزين بالنجوم وكذلك الشمس والقمر وهكذا سبع طرائق. نعم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذلك به لقادرون. فجاءهم الرزق سلمكم الله من فوقهم ومن أسفل منهم، وهذا من كرم الله عز وجل وجوده أنه لم يجعل الرزق مختص بالأرض، بل جاءهم أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن البحار ومن اليابس حتى من جوف الأرض، وهكذا ما زال رب العزة يعطي عباده من نعمه. وهذا الماء الذي أنزله رب العزة يستطيع أن يمسكه فلا ينزله، أو إذا أنزله يذهب عميق فما يستطيعون أن يستخرجونه، يستطيع رب العزة أن يحوله ملح وجاج لا ينتفع منه بالزرع وبالشراب وما شابه، فلا بد أن نشكر نعمة الله عز وجل عليه. نعم. تم. يعني شجرة الزيتون، شجرة الزيتون تنبت بالدهن وصدغ للآكلين، فيها الزيت الذي هو دهن يكثر استعماله في الاستصباح به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا من هذه الشجرة. نعم. حديث والدهنوا كلوا من هذا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كلوا من هذا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والصباغ للآكلين قال الشيخ يجعل إداما لأكلهم، وما ألذ الطعام الذي فيه زيت الزيتون. نعم. وإن لكم الأنعام عشرة تسقيكم منا في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه يعني اتهموا بالجنون. نعم. قال ربي انظروني بما تتقون فأوحينا إليك أن اسمع الكل بأعيننا ورأينا فإذا جاء أمرنا الخير وبقيت عليكم نعمة أخرى فادعوا الله عز وجل فيها، وهو أن يسأل الله عز وجل لكم منزلا مباركا. الشخص يدعو أحيانا بأن يوفقه رب العزة لسفر أو لتجارة، لكن ما يتمم الدعوة، لابد أن يتمم الدعوة أن ينزله ربه منزلا مباركا، يوفق رب العزة لتجارة مباركة، ذرية مباركة، وهكذا يتمم الدعوة. نعم. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. فبقيت هذه الفلك السفينة آية آية، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. نعم. ثم أنزلنا من بعد قرنا آخرين. وجمعت آيات، قال لتعدد الآيات في هذه السفينة، في قصة نوح، في قصة نوح وفي السفينة صارت آيات، فذكرها رب العزة بصيغة الجمع آيات. نعم. ثم أنزلنا من بعد قرنا آخرين بعد بعد أي هذا بعد بعد. نعم. ينكر البعد. نعم. إني إلا حياة الدنيا موت وهي وما إن هو إلا رجل به جنة، فادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، ثم ذكروا التربص فتربصوا به حتى حين رفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احتراما له، ولأنه مجنون يقولون غير مؤاخذ بما يتكلم به سيأتيه الموت، سيغادى بزعمهم بزعمهم. نعم. تمام. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها ولا يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا قال هنا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال هذا التعبير مجاز عن عدم الافتراض بهلاكهم والاعتداد بوجودهم، مجاز عن عدم الافتراض بهلاكهم، أن السماء والأرض، بعض قال أهل السماء والأرض لم يبقوا على فراقهم، لأن ورث الآثار أن المؤمن إذا مات بكى عليه مكانه الذي يصلي فيه والأماكن التي يعمل فيها الصالحات، في رواية عن حسن يبكي عليه أهل السماء والأرض. أنا علقت هنا لماذا لا نحمله على الحقيقة، لماذا الشيخ عبر بكلمة مجاز؟ 37 آية رقم 37 37 سلمكم الله. ذكر شيء ابن كثير، هذا مختصر يحتاج مراجعة. اكتبوا بحث عن هذه الآية، لماذا عبر الشيخ بالمجاز، كلمة مجاز نحملها على الحقيقة، تبكي السماء حقيقة والأرض تبكي حقيقة، وبكاء لا يعني لا نفقه لا نفقه. ايش اي يعني قصدي ان على المؤمنين تبكي، اما على اهل الكفر ما تبكي. طيب ما بدت، هو قال الشيخ مجاز عن عدم الاعتراف بهلاكهم والاعتداد بوجودهم. كلمة مجاز يعني اقصد انا على غير ظاهري، على غير ظاهري. هو قال فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعرو فقده، فيقال عنه بكت عليه السماء والأرض. سبعة ثلاثين. طيب نعم ايش اي هذا معروف هذا. طيب ما نحن ايوه ثم أرسلنا موسى وقومه بآياتنا وسلطان مبين. ربما الشيخ ما يقصد نفي البكاء على المؤمن، مجاز عن عدم الاكتراث، مجاز عن عدم الاكتراث، ما بكى عليه أحد. طيب يراجع. أيوه فقالوا أنزل إلى الغيبنا وقوموا ما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى رغبة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وآويناهما إلى ربوة، مكان مرتفع ذات قرار ومعين مستقر وراحة، والمعين النهر ماء جار تحت، قد جعل ربك تحتك سرية يعني نهرا. كذلك سلمكم الله أمر رب العزة عباده أن يأكلوا من الطيبات. وقال الشيخ دل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل، وإنما حرم بعض الشيء، بعض هذه المباحات على أقوام من اليهود بسبب تعنتهم، وإلا هكذا الرسل متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث، وأنهم متفقون على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات، بعض الناس المأمورات تنوعت لكن كل عمل صالح مأمور به في كل الشرائع، من بر الوالدين، من صلة الأرحام، من العناية بالجار وغير ذلك، كل الشرائع تدل على هذه المحاسن والأخلاق الجميلة، حب المساكين، الرفق باليتامى ورعايتهم وهكذا. كذلك قال هرقل لأبي سفيان فما يأمركم؟ قال يأمرنا بأن طبعا بعد ما ذكر أن نوحد الله ونصل الرحم، قال هذه دعوة الرسل. وكذلك سلمكم الله، وإن هذه أمتكم أمة واحدة معشر الرسل، دين واحد، ربكم واحد، فاتقوا. نعم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، منتسبون لهذه الشرائع إلى أتباع الأنبياء، جعلوا الدين قطع كالقطع، كل فرقة أخذت بجزء وأضللت الأخرى وفرحت بما عندها. نعم. هذا إن شاء الله نزل اليوم بحث عن الفرح المذموم والفرح الممدوح. الفرح المذموم الذي يصحبه أشر وبطر، والفرح بالدنيا دون مقصد للآخرة. أما الثناء الحسن والفرح بالحسنة والفرح بالرزق الدنيوي الذي يفتحه رب العزة، هذا ليس من الفرح المذموم، يفرح المؤمن. وهكذا. نعم. اليوم إن شاء الله نتبح في هذا الأخوة، جزاهم الله خير، بذلوا جهد. كذلك اشتركت بعض الأخوات في البحث، والخير إن شاء الله حاصل في هذه البحوث، أن الناس طلاب العلم يقبلون على البحث، يبتعدون عن هكذا الفوائد التي هي سهلة بدون بحث فقط إعادة إرسال إعادة إرسال. لا، طالب العلم لابد أن يبقى في المكتبة ويبحث ويعاني البحث، وإلا غدا تعرض عليه مسألة ما يستطيع ولا يعرف كيف البحث، ولا يستحقر شخص نفسه بإذن الله الجميع، لكن المطلوب يذهب عند إخوته الذين هم أدخلوا البحث فيعلمونه شيء فشيء بإذن الله، يعرف طرق البحث. والآن تسهل بالحاسب الآلي البحث، يرشدك للكتب بسهولة، تفتح الكتاب والله عز وجل يفتح عليك خير، والإخوة يصححون لك، لا ينشر لك شيء بدون تصحيح، لا تخاف. نعم. تمام. أيحسبون أن نرسل به مال وبنين، يسارعون في الخيرات بل لا يشعرون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما يعطون من أنفسهم مما أمروا به، مما أوتوا من كل ما يقدرون عليه. وعبد الشيخ قال من صلاة وزكاة وحج، وقلوبهم وجلة خائفة. عائشة كانها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابية أخرى، يا رسول الله الرجل الذي يعني يفعل المحرم يؤتون ما أتوا يفعل، قال لا، الذي يفعل الطاعة يعني يصلي ويخاف أن لا يتقبل منه، يخاف أن لا يتقبل منه. هو قال الشيخ أي خائفة عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية، دخل شيء من الرياء، دخل شيء من العجب، ناقصة كانت وهكذا. نعم. أولئك ميدان التسارب في أفعال الخير، همهم ما يقربهم إلى الله، هكذا كان شأن الصحابة. نعم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وقال الشيخ ولما كان المسافر لغيره المسافر قد يسبق لجده وتشميره وقد لا يسبق لتقصيره. أخبر أن هؤلاء من القسم السابقين فقال وهم لها سابقون للخير يعني بلغوا ذروتها وتباروا هم والرعي الأول، ومع هذا فقد سبقت لهم من الله سابق السعادة أنهم سابقون. سماهم رب العزة سابقون لأنهم يبادرون إلى الخيرات على قدر استطاعتهم. هو قال شيخ ربما أقوى مواهب أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقلوب أو متعثر عليهم، فقال ولا نكلم نفسا إلا وسعها، فهذا بمقدور الجميع. ومن لم يقدر لعجز ومرض كتب رب العزة له الأجر، لكن بشرط أن يكون عنده نية صالحة، أن لو كان يقدر لكان من المسارعين. وهكذا ولدينا كتاب ينطق بالحق، الكتاب الأول الذي فيه كل شيء. نعم. بل قلوبهم في غمرة من هذا أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني فلا يستغرب عدم وقوع العذاب عليهم، لأن رب العزة جعل العذاب وللأجل يوم موعود. نعم. حتى إذا أخذنا مترفيهم من عذاب إلى هم يجأرون، لا تجأرون إنكم منا لا تنصرون، يصرخون. نعم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به ساحرا تكفرون، راجعين القهقرى دائما وابدا لا تقبلون على الله عز وجل، بل انتم في مكه مستكبرين به سامرا تهجرون، نواديهم حول البيت ويسمرون بالهجر الكلام القبيح، ويتنقصون كتاب رب العزه في بلد رب العزه، فجميع المخازي والقبائح أتوا بها ولم يعظموا شعائر الله ولا بيت الله ولا كتاب الله. نعم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ما الحقيقة أنهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أنه ما اتصل بأحد ليعلمه كتاب، كل هذا يعرفونه. نعم. أم يقولون إنكم بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. القرآن الكريم ذكر لهم ورفع لو تمسكوا به. نعم. أم تسألهم خوفا فخواج ربك خير وهو خير الوالدين. بل أمس ذكرنا عن المساجد، وذكرنا أن المساجد الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة، الشيخ يقول لا، جنس المساجد. أما الصلاة ذكرت آخرا، أولا الطواف ثم الصلاة ثم عفوا الاعتكاف ثم الصلاة، فالاعتكاف في ليس خاص بالمساجد الثلاثة، يقصد عند الشيخ يعني مسألة فيها خلاف، لكن جنس المساجد. أما الصلاة يصلي المسلم في أي مكان، لذا ذكر أولا الطواف لأنه يختص بالكعبة، ثم الاعتكاف أنه خاص بجنس المساجد، ثم الصلاة ثالثا. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو علمناهم وكشفنا بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الجوع الذي أصابهم سبع سنين، ولقد أخذناهم بالعذاب. الجوع الذي أصابهم سبع سنين حتى أكلوا الجلود، لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم اللهم سنين كسنين يوسف، اللهم عليك بقريش. نعم. حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. كالقتل يوم بدر قال وغيره، مبلسون آيسون من كل خير. نعم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالعقوبات الدنيوية هذا كالتنبيه قبل العذاب الشديد، ينتبه الشخص إذا جاءه شيء من الأمراض ومن القتل ومن غير ذلك، ينتبه أن هذه عقوبة دنيوية مطلوب منه أن يرجع إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بدون عقوبات، بدون عقوبات. نعم. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. بثكم في أقطارها وجهاتها وسلطكم على استخراج مصالحها، يعني مصالحكم منها. نعم. وهو الذي يحيي ويميت واختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. تعقب الليل والنهار وتناوبهما، هذا يأتي وهذا يذهب، وفيهما الأحوال المختلفة، الليل للراحة والسكينة والنهار للمعاش وهكذا. نعم. بل قالوا إنما قال الأولون، قالوا هو إذا منا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قصص الأولين وأسمارهم يعني لا حقيقة لهم، هكذا يزعمون. نعم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم. فيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. الملكوت قال الشيخ صيغة مبالغة بما الملك، وهو يجير عباده ويحميهم من المكروه ولا يجار عليه. إن قصد أحد بمكروه لا أحد يدفع عن هذا العبد المكروه الذي يريد الله عز وجل أن يوقعه به. سيقولون لله هو رب العزة المالك لكل شيء، يقرون بذلك. فأنا تسحرون، أين تذهب عقولكم حتى كفرتم بالله وعبدتم معه غيره؟ فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مستورة، التي دلتكم على الشرك لا تكون إلا مستورة، يعني سحرها الشيطان، سحرها الشيطان. نعم. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. رأيت في بلدة واحدة حاكمين، ما رأيت حاكمين. لو كان هناك حاكمان لا تصارع ملك واحد، منزل واحد لو كان في سيدين لتصارع، لو كان في سيدان لتصارع. نعم. عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. هذا أول أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أساء إليه من أعدائه أن لا يقابلهم بالإساءة ويعفو لمصالحه. نعم. هذه ليست منسوخة، بقيت حسب المصلحة، ومن كانت المصلحة في عقابه يعاقب. نعم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحفظون حتى إذا جاء يعني نزغات الشياطين وسوستهم ومسهم لا بد من اللجوء الى الله عز وجل، لا احد يعيرك الا الله عز وجل. نعم. لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هذه الكلمة ارجعون كلمة هو يقول لا لا تفيدوا بشيء، لأن رب العزة جعل بين الحياة والموت برزخ الحاجز بين الشيئين، كما جعل رب العزة بين الماء العذب والماء الملح برزخ حاجز لا يبغي هذا على هذا، كذلك الموت الحياة لا ينتقل هذا لهذا وهذا لهذا إلا بإذن الله عز وجل. نعم. عبست وجوههم وقلقت شفاههم كالح. نعم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا Thank you. هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين 100 جلدة جلدان. أما السيد الذي هو متزوج فحده الرجم. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليشتهر أمرهما، هذا في حكمة من الله عز وجل، منها حصول الخزي والارتداع. أما لو جلدوا سرا هذا ما يمنعهم من التكرار، يتحمل ضرب السياط. لكن لما يشهرون يقع هذا خزي عليهم. ومشاهدة الحد كذلك فيها إحياء لحكم الله عز وجل وتقوية العلم به، يستقر تطبيق العمل يستقر الحكم. نعم. وبعد ذلك يكون أقرب لإصابة الصواب. سبحان الله، يكون شخص عنده شهادة مغايرة لما يشهد أمرهما يشهد بشيء آخر، هذا أولى بدل إيش السر الجلس السر، هذا خطأ. نعم. الزاني لا ينكح إلا فلان زاني أو فلان زانية أريد أن أتزوج، هذا ممنوع في الشرع والعقد باطل يبطله العلماء، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا تنكح إلا زانية أو مشرك. يعني هذه سيمة أهل الشرك أنهم ما يبحثون عن الطرف العفيف وما يهمهم. وهذا في الغالب، ولا كان بعض أهل الشرك كان ما يحب هذا الأمر حتى، أو تزني الحرة كان عيب عندهم، أو تزني الحرة هند تقول للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قيل أنها نزلت في أحد صحابة الغنوي، كان هناك امرأة بغي في مكة تدعى عناق، ف ذهب لحاجة إلى مكة فعلمت به فأرسلت إليه أن يأتيها، فرجع المدينة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاحها. نعم، لم تتب. أما إذا تابت يجوز للشخص أن يتزوجها ويستر عليها وهكذا. نعم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كذلك من الأحكام أن الذي يرمي العفيفات والعفيفين أن جزاؤه 80 جلدة حتى القتل، كذلك لا تقبل له شهادة إلا من تاب. اختلف في هذا الاستثناء. فالتوبة المهم يقول الشيخ في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه، لأنه لم يأتي بأربعة شهداء حيث لم يأتي بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته لحسنة إحسان زال عنه اسم الفسق، فإذا زال عنه اسم الفسق قبلت شهادته. نعم. والذين يرمون أزواجهم قرأت Thank you. فحكم الزوج يختلف عن غير الزوج، لأن الزوج ما يتهم فراشه وزوجه وهكذا. لذا جعل الله عز وجل للزوج حكم اللعان، وأنه يقصد أربع، والخامسة لعنة الله عليه، والزوجة تدفع عنها هذا العذاب والحد أن تقسم أربع، والخامسة غضب الله عز وجل عليها إن كانت من الكاذبين. ننظر تتم الآية. هو قال الشيخ الجواب محذوف، وهو لا أحل لأحد المتلاعبين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه، لكن رحمة الله عز وجل أنا معه حتى يتوب. ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه. وبين رب العزة كذلك فظاعة الزنا وفظاعة القذف وشرع التوبة من هذه الكبائر. رجل من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل رأى مع زوجته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ الحكم في حال القتل أنكم تقتلونه، وإن سكت سكت على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فجاء مرة أخرى قال: يا رسول الله، الذي سألتك عنه قد وقع لي ابتليت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زوجه فطبق عليهم هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل فيك وفي صحبتك هذه الآيات. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وحلف الزوج وحلف وقال: كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول الله. هي طالق، الطلاق يقع أو الفراق يقع باللعان، لا يلتقيان أبدا أبدا، ما يحتاج أن ينطق أصلا بالطلاق. كانت سنة في الحديث، كانت سنة أن لا يلتقي المتلاعنان، وهي كذلك حلفت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع رجل يده على فيه وعلى فيها، إنها يعني إنها نعم موجبة، إنها موجبة. تلكأت شيئا ثم قالت: والله لا أصلح قومي سائر اليوم. فمضت، فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا ما تنجب، إن أتت به كالوحرة فقد كذب عليه، وإن أتت به عظيم الليتين مختج الليتين كذا كذا من صفاته فهو لمن رميت به، فأتت به على الوصف المكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما مضى من كتاب الله الحكم لكان لي معها شان. نعم، هكذا وقعت حادثة أخرى. نعم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ربي أم المؤمنين، جماعة منتسبون إليكم قذفوا أم المؤمنين بما هي منه بريئة. لا رب العزة مع هذا البلاء الذي نزل، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهر لا يوحى إليه، واشتد على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أن أبي بن سلول يزيد في عرضه ويتكلم، فأنزل الله عز وجل براءة من المؤمنين وجلد من قذف. لكن الذي تولى كبره لم يجلده أبي بن سلول، لأن له عذاب أليم. قال الله عز وجل: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. هذا البلاء وهذه الواقعة فيها خير، منها تبرئة أم المؤمنين، والآن براءتها تتلى إلى قيام الساعة في كتاب ربنا. وكذلك سلمكم الله التنويه لبراءة فراش النبي صلى الله عليه وسلم عموما، زوجات أم المؤمنين، وكذلك ما تضمن الحكم الذي الناس بحاجة إليه من تطبيق حد القذف على من تتكلم عن مؤمنة. وإذا أراد رب العزة أمر جعل له سبب، فكان هذه القصة سبب وصارت خير. هذه القصة ظاهرها ومبدأها شر وبلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في آخرها خير، خير ما أحد كان يعلم إلا رب العزة. وجعل رب العزة حكم عام، ما يجوز لأحد أن يقدح في أحد، وأن قدحه في أخيه كقدحه في نفسه. هذا دليل على أن أهل الإيمان جسد واحد في توادهم وتراحم، ما أصاب المؤمن أصابته. نعم، أيش هي التوجيهات التي ذكرها رب العزة له؟ تمام. لولا إن سمعتموه ظن المؤمن ولولا إلا خيرا وقالوا هذا إثم مبين. كما أنك تظن في نفسك خير كذلك ظن في أخيك الخير، وأنه أفضل منك. وقال أحد الصحابة لزوجه، قال لها: أكنت تفعلينه أنت؟ قالت: لا. قال: والله لا، عائشة خير منك. وهذا من شدة معرفته بزوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليرضى رب العزة أن يزوجه بامرأة فاجرة. وهكذا لا بد من الدفاع عن بعضنا بعض، لا بد. الطعن كثر والفتنة كثرت بسبب عدم الثقة بالطرف الآخر، وكل شخص يظن هو المعصوم وغيره ملامون وما عندهم إخلاص، وهكذا يظن الشر بالناس. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة فمن طعن في عرض عائشة بعد هذه الآية فهو مكذب لكتاب الله عز وجل، والمكذب لكتاب الله عز وجل كافر. دعوات تدعو للتقارب اتركوهم يقذفون من المؤمنين ونتقارب معهم. كيف نتقارب؟ أترضى أن تقذف أمك وتتقارب وتتواج مع قاذف أمك؟ تقول: لا بأس، وأغض الطرف وهو ليل نهار يقول: أمك زانية، أمك زانية، أمك زانية، أمك زانية، أمك زانية. والله لا تطيق أن ترى وجهه، فكيف بمن يقذف من هو أفضل من أمك وأمي؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم. يتلقونه بألسنتهم وتقولون لأخوانكم ما لم تكن به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله رب العزة سمى عظيم. نعم. وأنت تسمي هين ولا بأس بالتقارب مع الرافضة. لا والله إنه عظيم. نعم. ولولا أن هذا الأمر وحب أن ينتشر أو قذف المؤمنات، كل هذا من القبائح، من القبائح. كذلك الذي دائم محاضراته عن هذه الأمور هذا ما جيد، ويخبر في المكان الفلاني دعارة وفي المكان الفلاني دعارة والفندق الفلاني في كذا، يعني يحب أن تشيع الفاحشة، أن تحذر من الفاحشة دون أن تخبر عن مكانها. مكانها أخبر به السلطات، وإلا أفراد الناس إيش خصهم تخبرهم بالمكان؟ إيش سيصنعون؟ ما بيدهم شيء. اذهب وقدم تقرير وقدم كذا شكوى للسلطات التي بيدها منع مثل هذا. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، ولكن الله الفحشاء ما فحش ما تستفحشه العقول والشرائع، والمنكر ما تنكره العقول والشرائع، فهذا يشمل المعاصي كلها. نعم. ولا يستطيعون فكان ممن اشترك في خذف عائشة مصطح وطبخ عليه الحد وتاب، وتاب الله عز وجل عليه، لذا رب العزة يرقب قلب أبي بكر الصديق، وكان قريب لأبي بكر الصديق وكان ينفق عليه من أهل البجر، مصطح من أهل البجر. فرب العزة يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، لا يمنعهم الغضب وخطأ من أخطأ عليهم أن يستمروا في إعطائهم هذه النفقة، خاصة إذا تابوا وهم أولو القربى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى نحب، بلى نحن. وقال والله لا أمنعها ولا أقطعها عنه أبدا. قال في فضيلة النفقة على الأقارب فضيلة. نعم. وأنها سبب للمغفرة. نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات على براءة فراش النبي صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيثين. فالطعن في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. وهذا عام، كل يقول الشيخ كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال، كل خبيث من الكلمات والأفعال مناسب للخبيث، موافق له، مقترن به، مشاكل له. كل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب، موافق له. ثم ذكر الشيخ القدح في عائشة، قال قدح في النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. وما قدح فيها إلا منافق أو أهل إيمان زل بهم، زلت بهم القدم وتابوا كمصطح وحسان بن ثابت وأخت زينب حمنا بن جحش ثلاثة، وجلده النبي صلى الله عليه وسلم. أما كما ذكرنا أبي بن سلول له عذاب في الآخرة أليم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يرشد رب العزة عباده إلى حكم أنهم لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، لأن هذا فيه عدة مفاسد. منها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لأنك تكشف عورات الناس. فكما أن اللباس ستر للبدن، كذلك المسكن ستر للإنسان. أمس فقدنا المفتاح والله مكثنا في شر ليلة في خارج جلسنا، مع أن عندنا غرفة خارجية بل غرفة ومكتبة، لكن أصابنا القلق أننا في خارج المنزل، منزلنا و أمورنا وحاجاتنا في الداخل وما نستطيع أن نصل إليها. وحاولنا جاهدين كسر الباب ما استطعنا. ثم بحثنا عن المفتاح وجدناه ساقط في تربة. لكن الشاهد تتذكر يا أيها المسلم لما تصيبك مصيبة الناس الذي ما يعرف الآن، بعضهم بدون ما هو وبعضهم ما يدري متى تنزل عليه قذيفة، فأنت تشكر نعمة الله عز وجل على الأمن والأمان، وتدعو الله عز وجل ليل نهار أن يفرج عنك. والله غرفتين عندنا ومع ذلك مكثنا ما في غير راحة خارج والمنزل في الداخل. طيب، ثم سلمكم الله منها أن ذلك يوجب الغيبة من الداخل. إذا دخلت بغير إذن الناس تتهمك بسرقة، تتهمك بأنك تريد أن تظهر للنساء وهكذا، وتحذرون من العمالة الوافدة. كثير منهم والعياذ بالله يضمر الشاب أجنبي وليس عنده كبير تدين إلا من رحم الله، فداخل كأنه رجل من أهل البيت للزراعة ومن هنا، وربما يذهب للمطبخ وهكذا يضمر متى الفرصة مواتية، أو ينظر هل هناك لين من الخادمات أو لين من أهل البيت فيظهر شره، نسأل الله أن يعافينا. ومنها سلمكم الله أن الحمد لله ربي معافني، ما عندي حد منه، حتى الشجر جعلت له زر خاص للسقيا والحمد لله لا بأس، يعني ما يظهر الثمر لكن ابتعد عن شرهم، ما نريد شجر مع خلطة. ثم سلمكم الله أن من الفوائد أن رب العزة سماه استئناس حتى تستأنسوا، يعني تستأذن. ولماذا سمي استئناس؟ لأن بالاستئذان يأنس الرجل بك وهكذا، خاصة مع السلام وتسلم على أهله تقول السلام عليكم، رجل استأذن على بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قال أنا، قال أنا أنا، يعني كالمستنكر. هذه أنا ليست تعريفية، لا بد تقول أنا فلان من فلان. ومرة كان رجل ينظر في ثقب من في أبيات في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم حديدة، فجعل يقتل إليه ذهب الرجل. قال لو علمت أنك تنظر لا خذقت عينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم من طلع على أبيات الناس أو في أبيات الناس ففقأت عينه فهي هدر، كأنك هدر، يعني لا تدفع له شيء، لأنه هو الذي إيش جنى على نفسه، جنى على نفسه. لكن في عندنا بيوتات أخرى لا، فنادق وغير ذلك. أيوة تمام. فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه. استأذنت ارجع انا مشغول في هذا الوقت، فلا تغضب ويصيبك الكبر كيف يردني؟ لا، هذه سنة، سنة. فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، ليس واجب أن يدخلك، وإنما هو متبرع، خاصة العلماء وكبار الناس المسؤولين لا يستطيعون أن يجعلوا بيوتهم لكل أحد، وإلا العلماء ما طلبوا العلم، كل ما أتيت انشغلت ذهبت لطلاب العلم وتحول منزله ومكتبته إلى ونسة وتبقى ساعات. أرسلت لشخص يزور طلاب العلم فمكث مع بعض طلاب العلم من الساعة 10 من صباحا إلى 10 بالليل، بعد ذلك إيش حصل؟ ما تعرفون؟ ها؟ لا ما طردهم، ما طردهم، لكن بدأ يتصل بهم مرة أخرى فما رد على هذا، خلاص علموا أن هذا يطول الزيارات. قال غريبا أنت ما تطردني. قلت أنا أعرف يعني أخاصمك وأزجرك وأطردك من المنزل، يعني تصبر علي. قال أنا أحب الصراحة هذه. قلت مش كل الناس يعرفونك. طيب، فلا تطيل الجلوس عند الناس إلا بقدر ما تنتفع بهم وينتفعون بك، فإذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب. وبيوت الكراء هي التي نسميها سابقا يسموها خانات فنادق، هذه ما في بأس شخص يدخل بدون استئذان لأنها مفتوحة للجميع، مفتوحة للجميع. أو بيوت لك متاع فيها وليس فيها أحد وما أذن لك في إخراج متاعك، ما في بأس. نعم تمام. ليس عليكم ذلك أن كان إن الله قريب بما يسمعون. وللمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الذرة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يخرجن بعورهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمطلوب سلمكم الله غض الطرف غض البصر يا علي، الأولى لك والثانية عليك، فلا تنظر للعورات ولا للنساء ولا للمرجان الذي يخاف من النظر إليهم فتنة. وأمره رب العزة أن يحفظوا فروجهم من الوضع الحرام سواء محرمة امرأة أو في الدبر حتى لو زوجة ما يجوز. كذلك سلمكم الله سمى رب العزة زكاة أزكى ذلك أزكى لهم أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم. ومن غض بصره أنار الله عز وجل بصيرته، قلبه يصبح من القلوب النيرة الخيرة. ولما عبر رب العزة قال يغض من أبصارهم، من هذه التبعيضية تدل أن هناك في بعض الأوقات يجوز أن لا تغض طرفك وأن تتمعن جيدا في حال أن تقدمت لامرأة وتريد أن ترى منها شيء يعجبك فيها لكي تقدم على نكاحها، فهنا تمعن جيدا. كذلك سلمكم الله نهى المؤمنات عن الضرب للرجل، وقبل ذلك عدم إبداء الزينة إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الأب والجد كلهم يشملهم أو إخوانهن أو بني إخوانهن سواء أشقاء أو لأب أو لأم أو بني أخواتهن أو نسائهن. نسائهن ذكر الشيخ أحد معنيين نسائهن، المعنى الأول سلمكم الله من جنسهن، ولو كانت كافرة يجوز أن تخرج المرأة في زينتها، أو نسائهن المقصود من أهل الإيمان من أهل الإيمان. على هذا ما يجوز للمرأة أن تتزين أمام الكافرة، لأن الكافرة غير مأمونة، تذهب وتصف هذه المؤمنة للفساق والفاسقات أو ما ملكت أيمانهن. لا، بالشيخ أن العبد يجوز أن يرى من سيدته مثلا الشعر مثلا كذا، وبعض الأيام الفتوى قالوا لا، ما ملكت أيمانهن هنا حمل على الإماء الكافرات، الإماء الكافرات، وليس المقصود العبد الرجل، فالعبد الرجل أجنبي، العبد الرجل أجنبي. وهذا يعني أولى من أجل درء الفتنة أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين ليس عندهم شهوة وما يتفكرون بأمور النساء وما يعرفون أمور النساء، إما لخفة عقله بلادة وسداجة وسفاهة. لكن يحذر بعض الناس يتظاهر أن ما عنده هذا وهو يفهم. رجل كان يدخل على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة: يا عبد الله، إن فتح الله عز وجل عليكم الطائف فعليك ببنتي غيلان، تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى هذا إلا يعلم ما هنالك، فلا يدخلن عليكم. المقصود المعتوه، وهذا غير فاهم ما في بأس. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فليس المقصود بالغ وغير بالغ، لا، طفل غير مميز ما يفهم، كسنتين هذا ما يفهم. كذلك سلمكم الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الطفل إذا كان فاهم فما تبدي المرأة زينتها أمامه ولو لم يكن بالغ. كذلك نهاهن رب العزة أن يضربن بأرجلهن، كنا يلبسن الخلاخل فيعلم أن هذه المرأة امرأة ردية بحركة الخلاخل هذه، والآن الكعب هذا شبيه بالخلاخل، المرأة تمشي يعني مشي بهذا الكعب ما طيب، لا في جسمها ولا في صوت، هذا الكعب يعتبر فتنة للرجال. كذلك سلمكم الله، هو وضع شيء قاعدة يؤخذ منه، قاعدة تهز الذرايا، وأن الأمر وإن كان مباحا فيمنع إذا كان يخاف من وجوده الفتنة. وهكذا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم تمام. ولا تنكحوا ما يحل منكم من إيمانكم وإيمانكم، الصالحين من عبادكم وإيمانكم. أحد معنيين في الصالحين، المعنى الأول إيش قال الشيخ؟ صلاح الدين، صلاح الدين، لأن الزاني ما ينكح، وهذه تشابه الآية التي في ذكرناها أولا: الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. فالعبد كذلك الزاني لا يجوز تزويجه. أو الصالحين على العمل والقدرة، ما يبقى وهو حر معتق، ما يستطيع أن يدبر قوت نفسه ويبقى عال على المجتمع، لا، بقاؤه مع سيده أفضل، عمل يعطيه السيد طعام وهو يعمل للسيد وهكذا. هذه جيدة، قاعدة جيدة. بعض الناس يكون في وظيفة قليل دخلها لكن ما عنده معرفة، ما يعرف يفتح لنفسه أبواب الوظائف، وإذا ترك هذه الوظيفة ضاع. نقول له: ابقى في هذه الوظيفة وابحث، وأنت باقي في هذه الوظيفة ابحث، فإذا وجدته وثقت بمن تنتقل عنده فما في بأس. أما إذا ما وثقت بقى على الشيء اليسير، هذا خير من أن تبقى سنين بدون وظيفة. طيب: إن يكونوا فقراء وتظنون أن الفقر ملازمهم ولا يستطيعون، لا، رب العزة كما رزق غيرهم يرزقهم، فلا تمنعوهم من النكاح، يغنيهم الله فضله. وهذه بشارة، بشارة يا أحمد، بشارة أن من تزوج رب العزة يفتح عليه الرزق. لكن ما مش التعدد، يعني ما أقول التعدد، من تزوج أبو، من تزوج، ها؟ أي ما دام عندي الميكروفون ما أقول بعمر، أنت تقول. طيب أيوة. وليستعمل الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا كذلك هذا حكم قبل الزامر، من لم يستطع أن يستحفظ النكاح يفعل الأسباب التي تكفه عن الحرام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم البادة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك سلمكم الله حتى يغنيه الله من فضله، وهذه بشارة كذلك لهم أن الفرج قريب حتى يغنيهم. جعل رب العزة غاية، وأن هناك وقت يأتي الله عز وجل بالفرج. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. العبد إذا طلب المكاتبة من أجل أن يكون حرا فهذا أمر، والأمر بعض أهل العلم قال يفيد الوجوب، وبعضهم قال على الاستحباب والإرشاد أن العبد تكاتبه، لأنك لن تخسر شيء، ربما بمكاتبته يتنشط ويعمل لك أعمال حتى يعطيك القيمة العظيمة التي طلبتها في مدة لو بقي في الرق لما قام بهذا الجمل. وهكذا هذا جيد أن الشخص ينشط العمال عنده، يجعل لهم شيء ثابت مثلا، وما زاد كل ما زاد نشاطكم لكم نسبة، هذا جيد. فالمكاتب إذا علم أنه ستأتي الحرية يعمل أكثر مما لو بقي في العبودية. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، خففوا عنهم المكاتبة، وكذلك غيركم يعينوهم. سلمان الفارسي كاتب على 300 صرمة وفسلة، وكل فسلة فيها ثمر من النخل 300، شيء عظيم هذا في ذاك الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعدوا أخاكم، فساعدوا هذا بالفسل أو الفسلتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقر لها، فقر يعني احفظ وجهز. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وغرسها بيده فأثمرت من حولها ببركة فسل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وسدد. أضف إلى ذلك طلب ذهب، أنه كان عند يهودي واليهود أهل طمع، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيء وسدد وأعتق، وإلا ما استطاع أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر ولا أحد، شغله الرق. كذلك سلمكم الله يعني يشترط للمكاتبة أن يكون عنده صلاح، يستطيع أن يخدم نفسه ويعمل، كذلك صلاح ديني ما يخرج الحرية وينشر الفساد، لا تعلم منه صلاح ديني، وإلا يبقى في العبودية أفضل. ثم رب العزة أرشد إلى عدم تكرار الإيمان، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فالأمة ما يجوز أن تجاجر، تجعلها تجاجر بفرجها من أجل أن تكسب. ورب العزة قال أنهم هؤلاء الذين يفعلون إنما يريدون عرض الدنيا، عرض الدنيا. وكان عند بعض المنافقين جاريتين، كان عند بعض المنافقين نعم نقول جاريتان، وكان يكرههن على البغاء فنهوا عن ذلك، وأن هذا عار على صاحبه. نعم تم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم رب العزة فتح باب التوبة، ومن يكرهن فإن الله من بعده إكراههن غفور رحيم، فليتب إلى الله فإن الله عز وجل يقبل توبته. ولها معنى آخر تراجع من كتب التفسير. نعم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المجاهد كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، تكاد زيتها يضيء ولو لم تلتسه نار، نور على نور، يهدي الله بنوره الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، النور الحسي والمعنوي، والله عز وجل بذاته نور وحجابه نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، كذلك سلمكم الله به استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنار الجنة، وكذلك المعنوي النور المعنوي يرجع إلى الله، كتابه النور وشرعه نور، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالنور، كذلك سلمكم الله نور قلب المؤمن رب العزة بالطاعة، وهكذا. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا قال الشيخ كل محل فقد نوره، ها؟ أيوة. نعم. فثم الظلمة والحصر كذا، الحصر عدم الحركة محصور والحصر إيه. فثم الظلمة والحصر، نعم، محصور. مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكاح، قوة سابقا يفعلون قوة يضعون فيها السراج، وفيها مصباح، المصباح في زجاجة، هذا المصباح الذي تريد أن تشعله أنت ليضيء، حوله زجاجة قمة الشفافية، قمة الصفاء، كأنها كوكب دري مضيء، يوقد من شجرة مباركة زيتونة أعلى أنواع الإضاءة، تعطي زيت الزيتون لا شرقية ولا غربية، لا تمنع في حال الشروق من الشمس ولا في حال الغروب، تأتيها الشمس عند شروقها وعند غروبها، وهذا في الشام أنفع وأفضل ما يكون من الزيت، يخرج يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نفسه في إضاءة الزيت، فما بالك إذا وضع فيه النار صار نور على نور. فالمؤمن كذلك فطرة نور، فطرته صافية، العلم والإيمان كذلك سلمكم الله، فاجتمع عدة أنواع في قلب المؤمن، نور الفطرة قلنا، نور الإيمان، نور العلم، صفاء المعرفة، نور على نور. ايش قلنا؟ نور اول الفطرة، نور الايمان، نور العلم، نور الصفاء وقبول العلم وقلبه صافي منور، وهكذا نور على نور. نعم. جمل في بيوت أهل الله أن ترفع منك فيها اسمه يسبح له فيها بالقوم والأبصار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ويذكر فيها اسمه، مساجد رفع بالبناء والتنظيف والعناية، ورفع معنوي بذكر الله عز وجل، وهذا أعظم الرفع، الرفع المعنوي بالصلاة والذكر والتعليم فيها ترفع. نعم. وهؤلاء الرجال الذين يقصدون المساجد وإن تاجروا وتكسبوا لا يهيم ذلك عن ذكر الله عز وجل. نعم. الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، أحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة ينميها لهم رب العزة. نعم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كسراب أعمال الكافر، سراب يظن فيها نفع فإذا بلغ ليست بشيء، فإذا قدم يوم القيامة جازاه رب العزة وجد أعماله ضايعة ورب العزة أحصى عليه أعماله فيجازيه بها. نعم. أو كظلمات في بحر لجي لبطلان أعمال الكفار. ظلمات في بحر لجي بعيد، لجي بعيد عميق، يخشاه موت، من فوقه موت، من فوقه سحاب، ظلمة الأمواج مشتركة والسحب المدلهمة وظلمة الليل البهيم، ظلمات بعضها فوق بعض، حتى لو قدر أن شخص أخرج يده لم يكد يراه. كذلك في قلب هذا الكافر ظلمة والعياذ بالله، الفطرة التي دنسها صارت مظلمة، ظلمة الكفر، ظلمة الجهل والمعاصي، وهكذا ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو قال الشيخ يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار، كل منهما منطبق عليها هذا المثل، وعددهما لتعدد الأوصاف يعني السراب والظلمات، ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة، فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين. الأول سيكون السراب والثاني للتابعين الظلمات، قد يكون هذا. نعم. تمام. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم نالهم تسبيحا والله عليم بما يفعلون. صافات أجنحتها في السماء تسبح ربها، كل قد علم صلاته وتسبيحه بإلهام الله عز وجل، ألهمها رب العزة تسبيح لا نفقهه نحن. نعم. ولله المستمع وإلى الله قد علم صلاته وتسبيحه. الشيخ رجح انه راجع لله وسحاب رب العزة يزجيه يسوقه سحابا قطعا متفرقة، ثم يؤلف بين تلك القطع يصبح سحاب متراكم، وهذا يعني يصبح كالجبال، وينزل منه البرد والمطر العظيم وهكذا. نعم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والله خلق كل دابة بماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع، وخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أعطيه ناصر. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الحيوانات قال تتوالد مادتها من ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من رطوبة أصلا، فكل شيء ماء ورطوبة، هذا مبدأه ماء ورطوبة كل شيء صغر أم كبر. نعم. آية رقم 46. نعم. أين بعيدا؟ إيش؟ من؟ مرسل هذا. ترب. ما تبي اسمه؟ عاملين بس مباشر. أيوة. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أليس إذعانهم لأجل أنه حكم شرعي ويحبه الله؟ لا، لأن فيه مصلحة لهم، مصلحة لهم. نعم. أفي قلوبهم مرض يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فلا بد أن يقبلوا الشرع كامل سواء لهم وعليهم، لأن رب العزة لا يظلم أحد، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. قال الشيخ في هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، لذا نفى رب العزة الإيمان عمن تولى عن طاعته سبحانه وتعالى، يجب الانقياد. نعم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. فاشتملت الآيات سلمكم الله على أن هناك حق مشترك لله ورسوله وهي الطاعة، وهناك طبعا طاعة مستلزمة للإيمان، وهناك حق خاص بالله عز وجل وهو الخشية والتقوى، وهناك سلمكم الله بقي حق ثالث قال مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو التعذير. كذا عبرت كيف؟ التعذير، التعذير يعني النصرة، النصرة، النصرة، لأن رب العزة لا يحتاج لنصرة أحد، فالنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذه جمعت الحقوق الثلاثة. ثم سلمكم الله رب العزة يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالجهاد لئن أمرتهم بما يستقبل ونصفت عليهم فيما يستقبل لا يخرج لا يخرجون معه. قل لا تقسموا لا نريد الحد، نريد يعني طاعة حقيقية، وإلا علمنا سيرتكم أنكم تحلفون غير صادقين. نعم تم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم حملها وعليكم حمل الطاعة. نعم. يعني الخدم لهم أمر خاص العبيد، والصغار الأولاد ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني ثلاث أوقات ما دون في غير هذه الثلاث أوقات أن يدخلوا عليكم ويخرجوا. أما ثلاث أوقات هذه التي وقت هي أوقات وضع الثياب في العادة، لا لابد أن يؤدب ويعلم الاستعداد قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وبعضهم خاصة سابقا قبل الظهر قيلولة عندهم، وبعد صلاة العشاء. هذا الإنسان يتخفف من الملابس، فلا بد أن يعود الصغار على الاستعداد. أما في غير هذه الأوقات ليس في بأس في الدخول والخروج. ثم سلمكم الله ذكر فوائد الشيخ في هذه الآيات أن السيد وولي الصغير مطالب بتأديب الصغير وبتأديب عبده كذلك وتعليمه، كذلك منها الأمر بحفظ العورات، وأن لو لم يكن هناك أمر لما كان في تخصيص بعض الأوقات للاستعلان يعني فائدة. كذلك سلمكم الله أن المسلمين كانوا إيش قال الشيخ، كانوا معتادين على القيلولة وسط النهار، ومريحة هذه للعقل، ومن يطول عدم النوم وينام مرة واحدة يعني ليس بجيد، أفضل ينام وسط النهار. من أن الصغير الذي دون البلوغ، صغير دون البلوغ، أنه لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة، لا يجوز، لأن عمره 6 سنوات و7 سنوات ولو لم يكن بالغ يفهم العورات. كذلك أن المملوك كذلك لا يجوز أن يرى عورة سيده، ولا سيده ولا لسيده أن يرى عورته، وهكذا. ومنها قال الشيخ أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ونحوهما ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن ذلك يقرن ذلك بالحكم ثلاث عورات. فصار الاستئذان وهذا من أجل حكم العورة. فكل ما تعلم شخص اذكر له الحكم وسببه جيد. ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان، لما خاطب رب العزة أولياؤهما قال كما أن وليهما مخاطب ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فمخاطب الصغير يوجهه وليه ومنها أن ريق الصبي طاهر وقيئه طاهر طوافون عليكم. مثل القطة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤرها قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك هذا ما تنفك عن قيء ولعاب الطفل وإلا فهو طاهر. ومنها جواز استخدام الإنسان من تحت يده ولو كان صغير بحيث لا يشق عليه. طوافون طواف يعني في خدمتكم ويتفقدونكم وتتفقدونهم. كذلك سلمكم الله هذا الحكم لمن هو دون البلوغ. أما بعد البلوغ يستأذن في كل وقت ومنها أن البلوغ يحصل بالإنزال. هذا مجمع عليه. بقي عندنا إنبات العانة وبقي عندنا سلمكم الله بلوغ 15 سنة. هذا مختلف فيه أهل العلم كثير منهم يعتبرونه علامة للبلوغ. نعم اقرأوا القواعد من النساء. والقواعد من النساء التي لا يؤمن بها من ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ويغسلن بذات بدينه وإن يستعفن خير لهم والله سميع عليم. القواعد يعني بعدنا عن الاستمتاع إما لكبر سن أو قال الشيخ لا تفتها كذلك دميمة. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن كشفت وجهها وهكذا فما في بأس. وليضربن بخمرهن على أيوبهن لا تخرج من هنا الصدر ولو كانت كبيرة لا تخرج الصدر إنما لا أن تخرج الوجه. ولا تستر الوجه وتلبس الزينة ويظن الذي يكلمها أنها شابة أظهرت الوجه فيعلم أنها امرأة من الكبار وتخففت من الثياب لباس ليس لباس زينة وليس فيه زخرف. ما فما يلزم أن تلبس السواد لباس ليس فيه زينة وهكذا. وإن يستعففن خير لهن. طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. آية رقم كم هذه؟ 60. قال ابن كثير اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد قواعد من النساء. وقال وأن يستعففن وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائز خير وأفضل. والله سميع جميع الأصوات عليهم بالنيات والمقاصد. فليحذرن من كل قول وقصد فاسد وليعلمن أن الله عز وجل يجازيهن. نعم تم. ليس على الأعمى حرج ولا على العاجز حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحكم أو صبيكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات هذه الآية سلمك الله أدب أدب الأكل، وأنه لا حرج من بيوتكم، يعني بيوت أولادكم أنت ومالك لأبيك، وهكذا بيوت الأقارب الذين أمورهم يعني معك طيبة لا يتحرجون، فإذا تحرجوا ما يجوز أن تأكل من بيوتهم، لكن بعض البيوتات تعلم أنهم يستهيسون. أو صديقكم كذلك الذي لا حرج فيه أو لا يتحرج أن تأكل من بيته، كل هؤلاء يحصل منه المسامحة. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، فجائز متفرقون أو اجتمعتم، وإن كان الاجتماع أفضل. فإذا دخلتم بيوتا نكرة في سياق الشرع يشمل بيت الإنسان نفسه وبيت غيره، سلموا على أنفسكم، يسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد. حتى لو كان بيت أمك، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أتحب أن تراها في حالة تكرهها، كأنه حديث فيما أذكر، يعني يستأذن الشخص حتى على أمه تحية من عند الله مباركة طيبة. تمم. في فوائد: أن العرف والعادة قاعدة، أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، فالأصل أن الإنسان ممنوع من بيت طعام بيت غيره، يعني يأكل في بيت غيره، لكن لما حصل مسامحة والعرف فصار هذا مخصص من المنع. كذلك في دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك مال ابنه، بيوتكم، بيوتكم ليس بيت نفسه، تحصيل حاصل يعني بيوت أولادكم. كذلك في دليل أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته يجوز لهم الأكل عادة ويطعام السائل المعتاد. أختك لما رب العزة أخواتكم و دل هذا أن يجوز تتصرف في المال اليسير التي تعلم أن الزوج لا يمانع فيه. في دليل على جواز المشاركة في الطعام ولو أكل بعضهم أكثر من بعض جميعا أو أشتاتا، إذا أكلتم جميعا أكيد هذا يأكل أكثر هذا أقل، جائز. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترضى عن أهل اليمن، كان إذا نقص الزاد جمعوا ما عندهم وكثير وقليل واشتركوا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على أهل اليمن في هذا. لا شعري يعني عموم مخصوص في خصوص أهل. أيوه. إنا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنك فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ففي حال الاجتماع ما يجوز لهم أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلا بالإذن. كذلك أنت إذا كنت في جماعة لا تذهب بدون استئذان، سواء كنت في جهاد معهم أو أي شيء مشورة أو درس علمي أو أي شيء، كنت في منزل شخص أو في مجلس رجل كبير، ولو كنت في مكان تستأذن من أجل ما يقع في القلوب. ثم نعم وجههم رب العزة. نعم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذي يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يقولون يا محمد، لا، قولوا يا رسول الله يا نبي الله. ورب العزه يعلم حين يتسللون منكم لواذا يختبئون لكي يفروا، وما يحبون الاجتماع معكم ولا يحبون الخير الذي أنتم فيه، يحذرون أن تصيبهم فتنة شرك أو شر. نعم. ألا إن لله السماوات والأرض، وهي علينا أنتم عليه ويرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرقان فرق بين الحلال والحرام، الهدى والضلال، أهل السعادة وأهل الشقاوة. فقدره تقديرا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، أعطى كل مخلوق منها ما يليق به. نعم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بالحق مزورا. وقالوا أساطير الأولين ففيه عدة عظائم، منها لما قال أساطير الأولين رميهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب وإخبارهم أن هذا القرآن كذب، ومنها ظن يقولون أنهم قادرون على الإتيان بمثله، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمت حاله وهم أشد الناس معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يجتمع مع أحد حتى يقص عليه أساطير الأولين، فهم كذبوا كذبة بعد كذبة. نعم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو المحيط سبحانه وتعالى، علمه بكل شيء، فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ما لا يريده رب العزة، فما بالك وقد نصره رب العزة وفتح عليه الفتوحات العظيمة. ثم لما رب العزة يقول بعلمه أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هذا العلم العام يحضره رب العزة على تدبر القرآن، تدبر القرآن لأن فيه علمه سبحانه وتعالى أو فيه شيء من علمه سبحانه وتعالى وأحكامه، مما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة. لو تدبرتم القرآن لعلمتم ودلكم القرآن بدلالاته وحججه وبراهينه وأحكامه إلى عالم الغيب والشهادة. نعم. وقالوا ما لهذا الرسول قادر رب العزة أن يجعل ذلك جنات مزخرفة مرتفعة، لكنه تعالى لما كانت الدنيا عنده لا تساوي جناح بعوضة فلم يفتحها على أوليائه، لم يفتحها على أوليائه، فاقتراحهم، وهذا حكم من الله عز وجل، فاقتراحكم أيها الظلمة وأيها الكفار لا محل له، أن تطلبوا يكون معه جنات لا محل له. نعم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة أجرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وتذكرا وإذا أخذوا منها مكانا ضيقا مقطعين دعونا لكفورا. يعني بالخزي في مكان ضيق تزاحموا فيه مسلسلين بالسلاسل. نعم. لا تدعوا اليوم سورا واحدا وادعوا سورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وخيركم قولا مكروها فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا ولكن متعتهم واباهم بالدنيا والشهوات يا رب وكانوا قوما بورا هلكا لا خير فيهم بائرين فقد كذبوكم بما تقولون انهم امروكم بعبادتهم ورضوا فعلكم ان هؤلاء الالهه لم تطلب ان تعبدوهم فما تستطيعون صرفا ان تصرفوا العذاب عنكم ولا نصر لعدكم ثم رب العزه ذكر ان بعضهم لبعض فتنة وجعلنا بعضهم لبعض فتنة الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار المطيعين العاصين والرسل فدناهم بدعوة الخلق كذلك والغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني وهكذا سائر أصنام الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار نعم انتهت أتصبرون أتصبرون تقومون بما طلبه رب العزة من وظيفة التي هي العبودية فيثيبكم رب العزة على ذلك أتصبرون أم لا تصبرون فتستحقون العقوبة توقفنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم